لتنبيه الأمة أن لا تقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، وقد وقعت الأمة في كثير منه. الأمة المحمدية، أمة المسلمين، وقعت في كثير مما وقع فيه بنو إسرائيل. فذكر هنا سبحانه قال يا بني إسرائيل. قال المصنف رحمه الله لما قدم دعوة الناس عموما، أين قدم دعوة الناس عموما؟ في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وذكر مبدأهم. ما هو مبدأهم؟ مبدأهم قال إني جاعل في الأرض خليفة. دعا بني إسرائيل خصوصا وهم اليهود، وجرى الكلام معهم من هنا، يعني من هذا الموضع، إلى حزب سيقول السفهاء. سيقول السفهاء هو بداية الجزء الثاني من أجزاء المصحف، فمن هنا إلى بداية الجزء الثاني كله كلام مع من؟ مع بني إسرائيل. فتارة دعاهم بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم، وتارة بالتخويف، وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم وذكر العقوبات التي عاقبهم بها. إذن هناك ملاطفة، وهناك تخويف، وإقامة للحجة، وتوبيخ وعقوبات. فذكر من النعم عليهم عشرة أشياء، فجاء العلماء هنا أخرجوا أعددوا النعم التي أنعم الله تعالى بها على بني إسرائيل، وهي وإذ نجيناكم من آل فرعون. فرعون رأى رؤيا أن أحد بني إسرائيل يقتله، فسأل الكهان وسأل العرافين فقالوا يخرج من بني إسرائيل صبي يكون هلاكك على يديه، فأمر أن يقتل جميع بني إسرائيل. لكن قيل له هؤلاء يعملون، وإذا قتلناهم لا نجد من يعمل لنا، فأبقي شيئا منهم. فكان يقتل ذكورهم سنة ويبقي سنة، في سنة يقتل جميع الذكور وفي سنة يبقون، والنساء لا يتعرض لهن. أما ظلمة اليوم يقتلون الرجال والنساء والأطفال جميعا لا يبالون بأحد، نسأل الله تعالى أن يهلكهم. فقال يستحيون نساءكم ويذبحون أبناءكم. فالسنة التي ولد فيها هارون عليه السلام كانت من السنة التي يترك الصبيان فيها، والسنة التي ولد فيها موسى عليه السلام كانت من السنة التي يقتل الأولاد فيها. فقال سبحانه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فكان هلاك فرعون على يد هذا الطفل الذي سيتربى في قصر فرعون. فمع هذه الحياة الضنك التي كان يعيشها بنو إسرائيل الله تعالى نجاهم منها بخارقة. بنو إسرائيل ما كانوا مؤهلين أن يقوموا بثورة على فرعون حتى ينالوا حقوقهم بأيديهم، ما كانوا مؤهلين. والدليل أنهم ما كانوا مؤهلين أن الله تعالى أنجاهم. كيف كانت النجاة؟ كانت بخارقة، ومعهم أحد أولي العزم من الرسل، معهم موسى عليه السلام، ونجوا بخارقة من فرعون. لذلك نحن الآن الشعوب المستضعفة ينبغي أن تجأر إلى الله، تلتجئ إلى الله، تستكين إلى الله، لا تتفرعن، لا تتعاظم، لا تتكبر على الله، لا تتألى على الله، تعرف حجمها الحقيقي وتسأل الله تعالى النجاة. بعض الناس يتألى على الله كأنه هو العبد يستطيع أن يفعل شيئا، أو يستطيع العبد بنفسه أن يقلب الموازين. لا تستطيع بنفسك تقلب الموازين. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. فبعض الشعوب عندما يكون لها طرف من القوة تنسى الله، عندما تضعف تتذكر الله. بأيدينا بقوتنا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هؤلاء مع من كانوا؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف نحن ما عندنا لا رسول الله ولا أحد من ورثته صلى الله عليه وسلم؟ فشأن المستضعف الآن شأنه أن يفتقر إلى الله، لا أن يتعاظم بنفسه ويقول من أشد منا قوة، فيرينا الله عز وجل بعد ذلك ضعفنا، ويرينا الله عز وجل بعد ذلك ذلنا، ويرينا الله عز وجل بعد ذلك إهانتنا. فنتقوى بالله عنوانا وكلاما وفعلا. فبنو إسرائيل نجاهم الله تعالى من فرعون بخارقة. ما هي الخارقة؟ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ومشوا في البحر. جاء فرعون فأطبق عليه البحر من كل الجوانب. لذلك هذه النعمة الثانية، وإذ فرقنا بكم البحر. بالأسباب البشرية إذا لحقك العدو إلى مكان فيه ماء أو فيه جدار والعدو جاءك وهو أقوى منك، بالأسباب البشرية ماذا يعني ذلك؟ الهزيمة المحققة. فرق الله لك الصخر حتى تنجو منه. لذلك لا تعبد المادة ولا تعبد الدنيا ولا تعبد الوسائل، هناك سبحانه خالق الوسائل، لكن عليك قبلا أن تكون مع الله. لذلك ماذا قال بنو إسرائيل؟ إنا لمدركون. قال كلا. بنو إسرائيل ما كانوا عارفين بالله، رأوا الأسباب الدنيوية الطبيعية. موسى عليه السلام نبي مكلم، نبي من أولي العزم، قال كلا إن معي ربي سيهدين. إذا أردت أن تخاطب الأمة بخطاب موسى عليك أن تكون على قدم موسى عليه السلام. نحن الآن في وضع مثل وضع بني إسرائيل. نحن الآن البحر من أمامنا والعدو من خلفنا، ونحن في مأزق تام. يأتي بعض الناس يقولون كلا إن معي ربي سيهدين، لكن هل القائل مثل موسى عليه السلام؟ على قدم موسى عليه السلام؟ على نهج الأنبياء؟ هنا يحتاج الأمر إلى وقفة حتى نكون صادقين في حسن الظن بالله، لا يكون هذا تأليا على الله أو يعني تغريرا بعباد الله. لما تكون وارثا من وراث موسى عليه السلام، من وراث الأنبياء، تقول كلا إن معي ربي سيهدين، يفتح الله لك من بين الصخر. أما التطبيق الديني الإسلامي ضعيف جدا ثم نتألى على الله ونقسم على الله، هنا العارفون بالله يسكتون. في هذه المآزق العارف بالله يستحي من الله. بعض الناس تجد عبارات عظيمة طنانة، واقعنا نحن الذي نعيشه لا يتحمل مثل هذه العبارات. فالإنسان يتأدب مع الله عز وجل أن لا يزعم على الله شيء، يكون بين الخوف والرجاء، يطمع ندعوه خوفا وطمعا لا ندعوه سبحانه تأليا وجزما وقطعا. من الذي يجزم ويقطع؟ من يجزم ويقطع؟ نبي مكلم، نبي معصوم، نبي يمشي على مراد الله. أما نحن، الله تعالى قال لنا وأعدوا ما أعددنا، قال الله تعالى لنا ولا تنازعوا فتنازعنا، قال لنا صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. كل واحد يصف نفسه الجماعة، يصف مخالفه أنه شاذ. في عندنا 70 جماعة و70,000 شاذ. أمة بهذا الحال تستطيع أن تقول كلا إن معي ربي سيهدين؟ هذا ينبغي على الأمة أن تستحي من الله وأن تجأر إلى الله وأن تصلح ما بينها وبين الله وأن تصلح ما بين أنفسها حتى الله عز وجل يتداركها بلطفه. وإلا نتألى على الله، نتألى على الله، يأتي شرار خلق الله فيشمتون بعباد الله. اللهم لا تشمت الأعداء فينا، فبعضنا يشمت عدونا بنا بكلماته التي لا تنضبط لا بشرع ولا بعقل، يعني لا تنضبط بانضباط ديني ولا تنضبط بانضباط عقلي مادي سببي. الآية التي بعدها وبعثناكم من بعد موتكم، عندما سألوا أن يروا الله عز وجل فصعقوا وظللنا عليكم الغمام، أنعم الله عليهم في صحراء سيناء بتظليل الغمام، وأنزلنا عليكم المن والسلوى. سيدنا عمر بن الخطاب قال لرجل جالس في المسجد يسأل الله الرزق، قال له إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ما معناه؟ يسأل الله الرزق، فقال له سيدنا عمر الخطاب إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ما معنى؟ اخرج اعمل اكسب اشتغل بالتجارة بالصناعة بالزراعة حتى يرزقك الله عز وجل. أما هؤلاء بنو إسرائيل نزل عليهم الطعام من السماء، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، إكرام من الله عز وجل، ثم عفونا عنكم. سألوا عبادة العجل، خرج سيدنا موسى لميقات ربه، رجع إلى قومه غضبان أسفا، ماذا وجدهم؟ يعبدون العجل. بعد ذلك عفا عنهم عنكم وفتاب عليكم ويغفر لكم خطيئاتكم خطاياكم، وآتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. فانفجرت منه 12 عينا، حجر ضربه موسى عليه السلام فخرج منه 12 عينا، كل سبط من أسباط بني إسرائيل يشربون من عين لا يشاركهم فيها أحد. مع هذه النعم لم ينضبط بنو إسرائيل بما أمرهم نبيهم به، لذلك هنا ذكر سوء أفعالهم 10 أشياء. قولهم سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا، إذن كان عندهم جرأة، رأوا هذه الآيات ومع ذلك يتجرؤون. واتخذتم العجلة، وقالوا أرنا الله جهرة، وفبدل الذين ظلموا، قيل لهم قولوا حطة، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. نزل الطعام من السماء، ماذا قالوا؟ ولن نصبر على طعام واحد، فادع ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. هذا دني الهمة، أطايب الطعام، يريد هذا الطعام الشعبي، الطعام الذي يأكله كل الناس، الطعام يعني أدنى مستوى من الطعام، أكرمهم الله بأعلى مستوى، طلبوا أدنى مستوى، فقال اهبطوا مصرا. مصر هنا ليس المراد بها البلد، لو كان بها البلد لقال اهبطوا مصرا ممنوعا من الصرف، لكن قال اهبطوا مصرا يعني اهبطوا بلدا، اذهبوا إلى بلد فابحثوا فيه عن الفول والحمص وعن البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل. ويحرفونه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وتوليتم من بعد ذلك وقست قلوبكم. قسوة القلوب نسأل الله تعالى العافية من أشنع الأمراض، القلب يمرض، يمرض القلب بالحقد، يمرض القلب بالحسد، يمرض القلب بالبغضاء، يمرض القلب بكذا، أشد الأمراض قسوة القلب. قسوة القلب يعني لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كالحجر لا يؤثر فيه شيء. وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. أنبياء بني إسرائيل كثروا بعد ذلك، بعد سليمان، بعد داود عليه السلام، جاء أنبياء لا يخلو وقت من نبي، نبي في إثر نبي، فكانوا يقتلون الأنبياء، يعني يقتلون من أرسله الله لهدايتهم، فهذا من سوء أفعالهم. وذكر من عقوبتهم 10 أشياء، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله. ضربت عليه الذلة يعني ذليل، مهما تعزز فهو ذليل، ومهما تعاظم فهو مسكين، مغضوب من الله عز وجل. ويعطوا الجزية، فاقتلوا أنفسكم إن كنتم صادقين، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وكونوا قردة. فأرسلنا عليهم رجزا من السماء فأخذتكم الصاعقة، وجعلنا قلوبهم قاسية، وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. وحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم بإيش؟ ببغيهم. الآن كثير من الناس يظنون أن الأحكام الشرعية هي لمجرد المصالح المادية لبني آدم، فالله تعالى حرم علينا الخنزير لأن الخنزير كذا وكذا وكذا وكذا، والله تعالى حرم علينا الخمر لأن الخمر كذا وكذا وكذا ومسكرة. هذه من حكم التحريم، أما الله تعالى بيده الأمر كله، الله تعالى قد يفرض على بعض الناس هذا الطعام لا تقربه، هذا الطعام لا تقربه. فبنو إسرائيل الله تعالى حرم عليهم الشحم، هذا الشحم لا ينفك، يعني لا تنفك الأنعام عنه، وهو من الطيبات، واستثنى سبحانه رحمة بهم، استثنى ما حملت ظهورهما أو الحيوايا أو ما اختلط بعظم، يعني ما يصعب التفريق بينه وبين اللحم. هذه الأمة أكرمها الله تعالى بالتخفيف، فإذا لحقت النجاسة بالثوب تأتي إلى الماء فتمر الماء على مكان النجاسة فتزول النجاسة فيطهر الثوب. بنو إسرائيل إذا تنجس الثوب يقطع مكان النجاسة، يقطع. إذا تريد ثوبك ترقعه، لا تريد ثوبك تشتري جديدا، هذا ثوب نجس مقطوع. فإذا إنسان عنده أطفال صغار في البيت، هذا الطفل ابن السنة وابن السنتين هنا هنا هنا ينجس البيت كله، إذا كله صار نجاسة لا يزيلها الماء. كان الرجل من بني إسرائيل يعمل العمل بالليل فيصبح بالنهار مكتوبا على باب داره: فلان فعل كذا كفارته كذا، يفضح الناس أمام الخلق جميعا. فخفف الله عن هذه الأمة المحمدية فشرع لها هذه الشرائع: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فهذا الإصر الذي حمل إياه بني إسرائيل، لذلك جاء عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وهذا كله، قال المصنف رحمه الله، هذا كله جرى لآبائهم المتقدمين. الآن الخطاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني إسرائيل. من أقرب مخاطب من بني إسرائيل؟ بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة. فهذه الأشياء التي من الله بها على بني إسرائيل، أو الأشياء التي أساءوا فيها، من لمن هذه؟ كانت لآبائهم، لأجدادهم، ليست لهم. وخوطب به المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنهم متبعون لهم راضون بأحوالهم. هؤلاء متبعون لأولئك راضون بأحوالهم، إذن يخاطبون كخطاب آبائهم وأجدادهم. كيف وصل هؤلاء اليهود إلى بلد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان هؤلاء في فلسطين، كان بنو إسرائيل في فلسطين. فجاء ملك بابل بختنصر، هذا رجل ظالم، فدخل المسجد، دخل المسجد الأقصى ودمره، وحمل بني إسرائيل حملا أخذهم معه من لم يقتل أو لم يهرب، أخذهم معه إلى بابل في العراق وسجنهم في بابل، وبقوا 70 سنة في بابل. هذا يعرف في تاريخ اليهود باسم السبي البابلي. وأخذ عصا موسى، وأخذ الألواح، وأخذ التابوت، وأخذ هذه الأشياء التي كان يحتفظ بها بنو إسرائيل من آثار الأنبياء، أخذها كلها. هرب من بختنصر بعض الناس فلحقوا بجزيرة العرب، لذلك كان منهم قبائل متفرقة هاربون من ظلم بختنصر. في العراق بعد ما هلك بختنصر وانقضت 70 عاما وأطلق بنو إسرائيل، أطلقوا وليس معهم التوراة، أطلقوا بلا توراة، التوراة فقدت. فصاروا يتذكرون ما علق في أذهانهم من التوراة ويكتبونه، لذلك اختلفت الكتب والتوراة ودخل فيها التحريف ونحوه. هذا أول مرة. المرة الثانية أيضا جاء أحد ملوك الفرس إلى فلسطين وبلاد الشام، فأيضا قتل اليهود، أيضا فر منه جماعة ولحقوا بأطراف جزيرة العرب، فهذا سبب وجودهم في جزيرة العرب. لما جاءوا إلى جزيرة العرب بقوا في أماكن خاصة بهم، لا يختلطون بالناس ولا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم، يرون أنفسهم على دين. والعرب في ذلك الوقت كيف كانوا؟ كانوا في جاهلية جهلاء، فيرون أنفسهم أحسن حالا من العرب، ويقولون للعرب سيأتي نبي في آخر الزمان نتبعه ونقاتلكم معه. هذا سيأتي الآن ذكره. وقد وبخ المعاندين لمحمد صلى الله عليه وسلم بتوبيخات أخر وهي عشرة. أولها كتمانهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم به، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الأولاد الصغار يشبه بعضهم بعضا. الآن لو أتينا بثلاثين طفل صغير أعمارهم سنة سنتين ترى أشكالهم قريبة من بعضهم، من يميزهم؟ كل واحد يميز ولده. فالله تعالى ضرب هذا المثال الذي يعيه جميع الخلق، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، قل هو من عند أنفسكم، وتقتلون أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، وحرصهم على الحياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وعداوتهم لجبريل، واتباعهم للسحر، وقولهم نحن أبناء الله، وقولهم يد الله مغلولة غلت أيديهم. فهذا فعله بنو إسرائيل المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم، فخوطبوا بما فعل آباؤهم لمتابعتهم لهم، وخوطبوا وعوتبوا ببعض ما يفعلونه هم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. قال المصنف نعمتي اسم جنس، اسم الجنس يفرق بينه وبين واحده بماذا؟ بالتاء، تفاح، تفاحة، نعم، نعمة، فهي مفردة بمعنى الجمع، ومعناه عام في جميع النعم التي على بني إسرائيل مما اشترك فيه معهم غيرهم أو اختصهم به. اشترك فيه معهم غيرهم من نعم الله على بني آدم من السمع والبصر والكلام والطعام والشراب، هذه نعم عامة على جميع الخلق. أو اختصهم به كالمن والسلوى. وللمفسرين فيه أقوال، يعني في تحديد النعمة، تحمل على أنها أمثلة. إذن هو ليس اختلافا، هو أمثلة، كل واحد ذكر مثالا، واللفظ يعم النعم جميعا. وأوفوا بعهدي مطلق في كل ما أخذ عليهم من العهود، وقيل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك قوي لأنه مقصود الكلام. مقصود الكلام العهد هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العهد أيضا أخذ على الأنبياء جميعا. ماذا قال سبحانه؟ لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فهذا هو العهد. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، دخول الجنة، الله تعالى وعد عباده فيوفي لهم بما وعد. وإياي فارهبون مفعول بفعل مضمر مؤخر لانفصال الضمير وليفيد الحصرة، يفسره فارهبون. وإياي ارهبوا فارهبون، ولا يصح أن يعمل فيه فارهبون لأنه قد أخذ معموله، يعني فارهبون أخذ فاعله ومفعوله، فلا يستطيع هذا الفعل أن يعمل فيما قبله، لذلك لا بد من تقدير فعل آخر من جنس الفعل المذكور. وكذلك وإياي فاتقون، وآمنوا بما أنزلت يعني القرآن مصدقا لما معكم، أي مصدقا للتوراة، وتصديق القرآن للتوراة وغيرها، وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء والمتقدمين له ثلاثة معان: أحدها أنهم أخبروا به، يعني التوراة أخبرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء السابقون أخبروا به صلى الله عليه وسلم، فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي تصديق للأنبياء وتصديق لكتبهم. أنهم أخبروا به ثم ظهر كما قالوا، فتبين صدقهم في الإخبار به. والآخر أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم أنبياء وأنزل عليهم الكتب، فهو مصدق لهم، أي شاهد بصدقهم. والثالث أنه وافقهم فيما في كتبهم من التوحيد وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع، فهو مصدق لهم لاتفاقهم في الإيمان بذلك، أن هذه الكتب وهؤلاء الأنبياء أخبروا عن اليوم الآخر، وأخبروا عن الجنة والنار، وأخبروا عن الكتب والنبوات، فعقائد الإيمان يصدق الأديان، تصدق هذه الأديان بعضها. ولا تكونوا أول كافر به، الضمير عائد على القرآن، ولا تكونوا يا بني إسرائيل أول كافر بالقرآن، وهذا نهي عن المسابقة إلى الكفر به. يعني يوجد في جزيرة العرب مشركو قريش، وتوجدون أنتم، ويوجد غيركم من العرب من الأوس ومن الخزرج، فلا تكونوا أنتم أول كافر بالقرآن، حقكم أن تكونوا أول مؤمن، فلا تكونوا أول كافر به، وهذا نهي عن المسابقة إلى الكفر به، ولا يقتضي إباحة الكفر به في ثاني حال. إذا واحد فهمه جامد يقول نهي عن الكفر به أولا، إذن يكفر به ثانيا، لأن هذا مفهوم معطل، هذا مفهوم من الكلام معطل، لا ليس مقصودا للقائل، بل يقتضي الأمر بمبادرتهم إلى الإيمان به لما يجدون من ذكره. أين يجدون من ذكره؟ في كتبهم، ولما يعرفون من علامته. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، الاشتراء هنا استعارة في الاستبدال، كقوله اشتروا الضلالة بالهدى، يعني استبدلوا الضلالة بالهدى. والآيات هنا هي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، والثمن القليل ما ينتفعون به في الدنيا من بقاء رياستهم وأخذ الرشا على تغيير أمر محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، يعني حتى يبقى كل واحد من أحبارهم ورهبانهم وكبرائهم في جاهه وفي منزلته حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به، فاشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وقيل كانوا يعملون، عفوا، وقيل هذا قول ثان، كانوا يعلمون دينهم بالأجرة، فنهوا عن ذلك ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا. واحتج الحنفية بهذه الآية على منع الإجارة على تعليم القرآن. إذن حملوا المعنى هنا على معنى حقيقي وهو بيع وشراء، مقايضة، إجارة. وبغض النظر عن هذه المسألة الاستدلال بها هنا بعيد. حال اليهود هو تلك الحال التي استبدلوا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ببقائهم على منافعهم في الدنيا. فهذه مسألة قديمة، العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا على جواز أخذ الأجرة على الطاعات، الأذان والإمامة وتعليم القرآن وتعليم العلم ونحو ذلك، فكان أشدهم في ذلك الحنفية، منعوا من ذلك، وهذه الأشياء تفعل تقربا إلى الله عز وجل لا ابتغاء لأجر دنيوي مادي. لكن المتأخرون مالوا إلى التجويز لاختلاف الأعصار. الأعصار هذه المتأخرة صارت الحياة صعبة، لا يمكن لأحد أن يسلخ وقته كله للتطوع، فمن أين يعيش؟ لذلك وجد في المجتمعات الإسلامية حل لهذه المشكلة وهو الوقف. الوقف، الوقف ليس أجرة، الوقف استحقاق. فالمؤذن لا يأخذ من الوقف أجرة، يأخذه استحقاقا لوصفه مؤذنا. يأتي أحد الأغنياء أو أحد التجار أو أحد السلاطين فيقول هذا السوق وقف لطلاب العلم في مكان كذا، هذا السوق وقف للمؤذنين في مسجد كذا، فهؤلاء لهم استحقاق من ذلك الوقف، ليس أجرة، ليس مقايضة. ثم قال سبحانه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. السياق الآن خطاب لبني إسرائيل، لا تلبسوا الحق بالباطل. التوراة فيها بقايا من ماذا؟ فيها بقايا من أصلها، يوجد في التوراة بقايا من أصلها، ويوجد في التوراة ما زاده الأحبار والرهبان، تداخله واختلاطه التباس حق بباطل. ولا تلبس الحق بالباطل، الحق هنا يراد به نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم، والباطل الكفر به. هم في كتبهم مقرون بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن في عملهم لم يقروا بنبوته، إذن لبسوا حقا كانوا يعتقدونه بباطل هم الآن يعملونه، هذا لبس حق بباطل. وقيل الحق التوراة والباطل ما زادوا فيها. وتكتم الحق وأنتم تعلمون، وتكتم معطوف على النهي، ولا تلبسوا وتكتموا، أو إذا كان معطوفا على النهي فالنهي يتناول الأمرين معا، أو منصوب بإضمار أن، ولا تلبسوا الحق بالباطل وأن تكتموا الحق في جواب النهي، والواو بمعنى الجمع، والأول أرجح. لأن العطف يقتضي النهي عن كل واحد من الفعلين بخلاف النصب بالواو، فإنه إنما يقتضي النهي عن الجمع بين الشيئين لا النهي عن كل واحد على انفراده. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فهذا نهي عن الجمع بينهما. أما إذا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن فهو نهي عن أحدهما، عن نهي عن كل واحد عن فراده، يعني لا تأكل السمك مطلقا ولا تشرب اللبن مطلقا. وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه حق. السياق هنا من المخاطب؟ بنو إسرائيل، لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هل العبرة دائما بمقتضى السياق أم يجوز للمفسر أن يأخذ الآية بإطلاقها؟ يوجد عندنا قاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني آية نزلت في حادثة معينة ليس حكم الآية مقصورا على تلك الحادثة، صار حكما عاما، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السياق إن لم يخالف السياق. العبرة بعموم اللفظ، عموم اللفظ ولا تلبس الحق بالباطل، هذا خطاب في الأصل في السياق لبني إسرائيل، لكنه قاعدة ينبغي على المسلمين أن يعملوا بها، ولا تلبسوا الحق بالباطل، وهم أولى أن يعملوا بها من بني إسرائيل. فأخذ المسلمين بهذه القاعدة هل ينافي السياق؟ لا ينافي السياق. إذن الآيات التي في فهم السياق أخذنا تفسيرا مطلقا عاما لا ينافيه فذلك سائغ، لكن هناك آيات إذا أخذنا مطلق الكلام يخالف السياق، مثلا قوله تعالى ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل يجوز لي أن أقتطع قوله حتى يغيروا ما بأنفسهم وأجعله عنوانا للأمة ومبدأ من مبادئها، حتى يغيروا ما بأنفسهم، وألف كتاب بهذا العنوان حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ اقتطعت من الآية ما يخالف سياقها. سياق الآية ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة، إذن التغيير يقع من الخير إلى الشر أم من الشر إلى الخير؟ سياق الآية من الخير إلى الشر، إذن التغيير مذموم. حتى يغيروا ما بأنفسهم هذا مذموم، لما غيروا ما بأنفسهم غير الله عليهم. جاء المعاصرون قطعوا اللفظ من سياقه، جعلوا عنوان. الآن يمكن ما يمضي على العالم الإسلامي اليوم يوم إلا يقوم خطيب من الخطباء يصرخ في الناس حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا أخي لا تصرخ حتى يغيروا ما بأنفسهم، اصرخ وتوبوا إلى الله جميعا. صار كأن التغيير مقصودا لذاته، التغيير ليس مقصودا لذاته. إن كان هناك حق فعلينا الثبات ليس علينا التغيير، إذا كان هناك باطل فعلينا التوبة منه إلى الحق. أما في المبادئ اليسارية التغيير أمر مقصود لذاته، الحركة هذه حركة الشعوب التغيير هذا شيء يقصد لذاته، لا، نحن أهل ثبات، نحن أهل رسوخ، لذلك نحن نثبت ما خالفنا فيه ثباتنا على ديننا رجوعنا إليه ماذا يسمى؟ يسمى توبة في اصطلاح شرعي، اسمه توبة. اصطلاح التغيير هذا اصطلاح يساري ليس اصطلاحا إسلاميا، عندنا اصطلاح وتوبوا إلى الله جميعا. فأنت لما تخاطب الناس وتوبوا إلى الله رددتهم إلى الأصل الثابت، أما تقول لهم حتى يغيروا ما بأنفسكم، يا أخي أنا أصلي وأصوم كذا، ماذا أغير؟ ماذا أفعل؟ غير طريقة صلاتك، غير طريقة فهمك للإسلام، غير هذه الكتب الصفراء، غير جلوسك في المسجد، اذهب اجلس في النادي، ليش جالس في المسجد؟ ليش جالس على الأرض على ركبك؟ اجلس على الكرسي يا أخي، ليش تستعمل الكتاب؟ استعمل حاسوب، غير. هذا تغيير ليس مقصودا لذاته، هذا تغيير لا قيمة له في الصلاح والإصلاح. فهنا سياق الآية مخالف لما اقتطع منها، فلا يأتي إنسان هنا ويقول العبرة بإيش؟ بعموم اللفظ. إذا عممت اللفظ هنا خالفت السياق، كقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة، ما السياق فيه؟ وأنتم سكارى. فويل للمصلين، ما السياق فيه؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. فلا يصح في هذه الآيات التي تتعلق بسياقها، لا يصح إيش؟ أن نقتطع الآية من سياقها. أما مثل هذه هنا السياق لبني إسرائيل عموما، ثم جاءت هذه الآية ولا تلبسوا الحق بالباطل، ألا يصح أن أستدل بها على المسلمين؟ إذا جاء إنسان مسلم ويدخل الحق في الباطل، ونحن من أظهر مآسي عصرنا بعد الدماء التي تسال وتراق، وبعد الأموال التي تنهب، وبعد الأعراض التي تنتهك، أعظم المآسي الفكرية التي نعيش فيها لبس الحق بالباطل. خلط الآن يعرف هذا الشيء باسم خلط الأوراق، يخلطون ورقة فوق ورقة فوق ورقة فلا يستطيع الإنسان أن يؤلف منها كتابا مفهوما، يخلط يدخل هذه الورقة في هذه الورقة ويلقي بها إلى الناس، أدخلها هكذا، يأتي الصبي أو الطفل أو العامي يريد يقرأ، يقرأ من هنا كلمتين، بعد ذلك ماذا يقرأ؟ كلام الأطفال، بعد ذلك يقرأ هنا شعارا لمكان، بعد ذلك يقرأ بياضا، بعد ذلك يقرأ هنا خطوطا مختلفة، هذا خلط الأوراق. فالآن في كل قضية يحرص من يريد زلزلة الاستقرار الديني في نفوس الأمة، الاستقرار الثقافي في نفوس الناس. الآن الناس تحرص على أنواع من الاستقرار، هناك استقرار سياسي يريده الناس، هناك استقرار اجتماعي يريده الناس، هناك استقرار اقتصادي يريده الناس، هناك استقرار أمني يريده الناس، وهناك أيضا استقرار ديني عقدي ثقافي أيضا يريده الناس. الأمة مستقرة في عقائدها في دينها في ثقافتها، لكن بعض الناس يريدون هز هذا الاستقرار الديني. كيف يهزه؟ يهزه بخلط الأوراق، خلط الأوراق، خلط المسائل، يأتي بقضايا من 1200 عام كان مختلفا فيها يطرحها على الساحة، يدخل الناس في بعضهم في حيث بيت مسائل تاريخية انتهى. الآن الظلم الذي يمارس على الناس ويمارس على المسلمين، ما علاقته بخلاف علي رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنه؟ له علاقة؟ تسلط الحكومات الظالمة القمعية التي وضعتها فرنسا وبريطانيا وروسيا وأمريكا في العالم الإسلامي، ما له علاقة بمعاوية؟ من جعل هذه الأنظمة هي نتاج حكم معاوية رضي الله عنه؟ من يخلط الأوراق؟ ففي كل قضية يأتي يذكر قضايا كثيرة حتى الناس يصير عندها عجز عن الموازنة فيتبعون قوله. الآن الناس في كل البلاد الإسلامية، عامة الناس، ما كانوا يسمعون بشيء لا اسمه المرجئة ولا اسمه الخوارج ولا اسمه الجهمية ولا اسمه المعطلة ولا اسمه الكذا الناصبة، ما يسمعون الناس بهذه الأشياء. فوق البراميل التي تنزل من السماء وتسفك الدماء ارمي للناس هذه الأوراق: أنت جهمي، أنت مرجئ، أنت خارجي، أنت ناصبي، أنت كذا، أنت كذا. طيب الآن أنا أريد أنتبه إلى البرميل الذي يسقط فوقي، ولا أريد أذهب أنترنت أفتح أفهم مين هذا المرجئ، مين هذا الناصبي، مين هذا الخارجي؟ والله معناها هذا البرميل عم ينزل عقوبة من الله، ما عم ينزل هذا البرميل من عدوك، هذا عقوبة. إذن شأنك الآن أن تبحث عما يجمع بين الأمة، مو شأنك الآن تطالع هالأوراق. الآن اغلق الكتاب يا أخي، ضع الكتاب هنا وامسك يد إخوانك حتى لا ينزل هذا من السماء. فالآن مثلا اليوم قرأت في وسائل التواصل، قال حلب، فرج الله عن حلب وعن أهل حلب وعمن في حلب، وأهلك الله من يقصف حلب، أهلكه الله في أهله وفي ماله وفي ولده، وجعل الله ما يلقيه ينزل فوق رأسه، اللهم اقتلهم بسلاحهم يا رب العالمين واجعلهم عبرة لمن يعتبر. تأتي أجهزة المخابرات ويأتي بعض الناس يصيدون في الماء العكر. اليوم قرأت في وسائل التواصل الاجتماعي، قال حلب تباد بصمت العلماء. هذا أليس لبس الحق بالباطل؟ ماذا يفعل لك العلماء؟ لماذا لا تقول حلب تباد بتفرقكم وتباد بفشلكم وعدم اجتماع كلمتكم وعدم وحدة صفكم وعدم وحدة هدفكم وعدم كذا وعدم كذا؟ ليه؟ لماذا تأتي إلى نقطة لتشرخ بها في صفوف الأمة؟ ماذا يفعل لك العلماء يا أخي؟ العلماء ليس لهم دالة على آحاد الأمة أن يترك سيجارة. تريد من هذا العالم أن يمسك طيارة؟ هذه شعوب لا تعقل أخي، هذه الشباب التي تتكلم في وسائل التواصل، هؤلاء من جنود الأعداء يبحثون عن شرخ في الأمة ليبثوه. فيأتي السذاج والبلهاء والبسطاء ويظنون أنفسهم أنهم على خير، ينشرون تلك المناشير. هذا منشور طويل عريض فيه استفتاء للعلماء: هل يجوز أن نشرب من دمائنا لأننا لا نجد الماء كي نشربه؟ يا أخي عيب، عيب الأمة في دمائها أن تبحث أنت عن نقطة تأتي قطعا في طرف من أطراف أمتك. ما أحد من المسلمين الآن واقف متفرج مكتوف اليدين، كل الناس تسعى بما تستطيع وبما تطيق، لكن في فئة من الناس تزعم أن الحل سحري، أن العلماء بيدهم حلول سحرية، كأن العلماء لهم كلمة مسموعة. العلماء في الشعوب هل لهم كلمة مسموعة؟ كم شاب سوري الآن يوجد هنا؟ سوري يرفع يده، كم واحد؟ كم شاب سوري في حي الفاتح؟ كم واحد؟ اليوم أحد، يوم عطلة. إذن هل للعلماء خطاب للناس؟ لا يوجد للعلماء خطاب للناس. فلماذا دائما مثل هذه الحركات، مثل هذه الأفعال، هذا أجهزة مخابرات مأجورة. هذه المقالة إحدى مذيعات قناة مشهورة فاسدة نشرتها وانتشر عنها كثيرا. ما المقصود من هذا؟ المقصود صرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية للهزائم إلى أسباب لا غير مؤثرة. هذا من خلط الحق بالباطل، لا تلبس الحق بالباطل. الآن اجتمع العلماء في مكان ما وصرخوا وأعلنوا أنه كذا، إيه؟ ماذا يصير؟ روسيا تستجيب؟ أمريكا تستجيب؟ أنت الآن حرب بينك وبين روسيا وأمريكا، كيف هذه الحرب بالصراخ؟ ما زالت بعض عقول الشباب كأنها عقول الأطفال، يظن أنه بالصراخ تنتهي الأمور. من يصرخ لا يفعل، الذي يكثر الصراخ لا يفعل شيئا. فلا يستغوينكم مثل هذا، هذا كله لبس. نحن 5 سنوات من أسباب تعثرنا لبس الحق بالباطل، إدخال قضايا في مكان قضايا، إدخال قضايا لا علاقة لها، ليس هذا سببا لهذا. بعلم المنطق يوجد مقدمة صغرى، مقدمة كبرى، نتيجة، يركبون مقدمات لا علاقة بينها فتخرج نتائج لا علاقة لها بالأمر. يأتي الناس من عدم عندهم المنطق فيأخذون هذا كأنه مسلمات، ليس هذا مسلمات يا أخي. الآن حرب عالمية وأنت ما زلت تفكر بتفكير الطفل الصغير الذي في الجهود السياسية كلها ضيعتموها، الجهود العسكرية ضيعتموها. تأتي الآن ما بقي غير العلماء تحملهم، تقول حلب تباد بصمت العلماء. فعيب هذا على الأمة، أن يكون لديها من صغر العقول ما تنشر به ما تنحر به نفسها. نحن الآن من نحرنا؟ نحن ننحر بعضنا. ليست نكاية العدو فينا بقدر نكايتنا في بعضنا. إذا كففنا عن بعضنا نكايتنا ببعضنا ما تمكن عدونا منا هذا التمكن. فهذا كله داخل في ولا تلبس الحق بالباطل. أبو حامد الغزالي مسؤول عن الوضع الذي نحن فيه الآن، هيك بعض الناس صار يكتب. ما شأن أبو حامد الغزالي بالحكومات العلمانية الفاجرة اللادينية؟ هذا استغلال الصيد في الماء العكر، لبس الحق بالباطل. ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. هذا كله يقرأه شباب المسلمين ويظنونه مسلمات ويتابعون أصحابه ويقولون بقوله. فإذا جاء من يعلمهم، التعليم صعب، التعليم بناء طويل، هذه الفرقعات من الكلام سهلة فيقبلها الناس. فنسأل الله تعالى العفو والعافية عنا وعن جميع المسلمين، وأن يفرج عن المسلمين ما أهمهم وأغمهم من أمر دينهم ودنياهم وآخرتهم. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم داوي جرحاهم، اللهم عافي مبتلاهم، اللهم فك أسراهم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اكشف الغمة عن جميع الأمة. اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزون. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، يا عزيز يا جبار، يا متكبر يا قهار. اللهم أحنهم الغداة يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين على ما يرضيك، اللهم وحد كلمة المسلمين على ما يرضيك، اللهم وحد قلوب المسلمين على ما يرضيك، حتى يكونوا يدا على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم عجل هلاك أعداء هذه الأمة بمن منك وفضل يا رب العالمين، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. اللهم أعطنا والمسلمين سؤلنا على ما يرضيك عنا، واصرف السوء والضر والبلوى عن إخواننا يا أرحم الراحمين.